نعوذ بالله العظيم وجه الكريم وسلطانه القديم من ابليس وراجمه طريد العين ومن دجال كذاب سارق اللعين ومن جنودهما من ملاعين الانس والجن. اللهم انت الاول فليس قبلك شيء، وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. دمر كل مخططات ابليس رجيم طريد العين والدجال الملعون وجنودهما الملاعين من الانس والجن. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد واليك المشتكى وانت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بسم الله الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقبل بإذن الله وبأمر الله كشف وفضح المنظومة الإبليسية الدجالية وكشف واستهداف أصحارها ومؤامراتها الملعونة المسلطة على البشرية عامة وعلى الموحدين خاصة وعلى السلالة الزهرية خاصة خاصة. هذه السلالة التي كانت تائهة ولم تجد من يفهمها، ولا يفهم أفرادها الذين ليسوا قلة في أرض، ولا يخلو بيت من بيوت المسلمين منها. كانت أنفس تائهة مسجونة في عالم الأدارسة في مختلف الأماكن فيها، مقرون سجن كل نوع منها بأسعار ثقيلة، أغلبها ممزوجة بمواد كيميائية وبيوكيميائية. ترى منامات سجنها عن طريق تواصل أنفسها في أجسامها، ولا تفهم ولم تجد من يشرح لها حالها. قرناء المسلمين عاهدوا الله أن لا يخضعوا لحزب الطاغوت، فكبلوهم وربطوهم وسحروهم وقيدوهم في أسحار ملاعين كواكب ونجوم ثبتوا عليهم الملاعين، سلالة ثبتوا عليها من أنواع الأجهزة والملورات والعيون الإبليسية ما زلنا نكشفها ونستهدفها. سلالة أرادوا أن يكتلوا أفواه قرنائهم وشل أنفسهم، ومن الأسحار المستجدة منامات ويقظة ما يعلم إلا الله عز وجل. سلالة عاشت الغربة لافتقاد من يفهمها ويعي عمق مأساتها. كيف لم تكن في غربة وأنفس بعيدة عن الأجساد مكفلة مسلسلة مسجونة في آبار وكهوف ومغارات وكواكب وأرض خامسة ومخابر وغير ذلك ملاعين؟ استهدفوا هذه السلالة بسجن أنفسهم في أقسام شرطة وغيره، وأحاطوها بملاعين يسكنون أجساد أقارب عقارب أو من يحيطون بهم في الشغل والعمل وفي البيت. تلبسوا واستهدفوهم حتى في آبائهم وأمهاتهم وإخوانهم وأزواجهم، فحاربونهم بهم. سلالة كذبوا حتى أفواههم بقول الحق، فسجنوا وصلبوا الأنفس الناطقة بالحق. إنما لم تخضع للباطل أينما رأوه ينتفضون لقول الحق، والحق أنهم جبلوا على إخراج كلمتهم، كلمة الحق أينما رأوا الظلمة في بيوت أو مكان شغل أو مما يحدث للأمة. سوريات فعلوا ما هم من الأسفار الثقيلة لعدم الإنجاب والزواج وأمور كثيرة جدا تسلطوا فيها على الأرحام، لكي لا يكون النسل المقاتل الذي لا يخضع إلا لله الواحد القهار. نحن لا نخضع إلا لله الواحد القهار، لا نخضع لمخلوق في أرض أو في سماء، نخضع إلا لله الواحد القهار. بكلمة الحق وفي مجادلة الحق وفي كل ما يحبه الله جل وعلا ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نعرف كلام قال فلان وقال عالم وقال كذا، بل نعرف قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم في خطاب تمخض الأحداث التي يريد فرضها حزب الماسون لإبليس لخروج الملعون علنه، الذي أشد ما يخافه وإبليسه الملعون وملاعينه. وهذه السلالة هو السلالة الموحدة لله جل وعلا، سلالة لو لم يكن ملاعين الأرض يخافونها لما كذبوها واستهدفوها بهذا الكذب الهائل والواقي من الأسحار والمؤامرات والأجهزة الخفية. سلالة كانت تموج بين من لا يفهمها وبين خواطر من داخلهم لم يستطيعوا ترجمتها ليعرفوا ماهيتهم، وبين رقاد ذلك عرفهم وعلمهم، وبين سحرة من سحرة الإنس أو سحر أسحار البشر ومس وعين، حتى استغل الملاعين فرصة الوسوسة ليطبطوهم ويغرسوا أفكار شيطانية شركية أنه هذا قرآن ورقية ومراجعة الكثير من الرقاد ومواظبة العبادات ولم نجد النفع. والحق أن المصاب في واد والتشخيص بداء الرقية في واد آخر تماما، ولا يعرف أكثرهم المؤامرات والأسحار الخفية الإبليسية التشريعية، حتى من الله عليكم بكشف وفضح خفايا ما هو مسلط عليكم وجمعكم في خندق واحد في صف واحد وقلب واحد، هو التعلق بالله جل وعلا وقوتنا بالله جل وعلا. ولا نخاف ملعون في أرض أو في سماء ما دام معنا الله جل وعلا. فأصبح وأمسى عالم الأمانس ومؤامراتهم مفضوح مكشوف مفتوح أبوابه على مصراعيه، وتنسب كل مؤامراتهم التي يكشف الله جل وعلا برحمته ومنه. وتنفست السلالة الصعداء وحررت أنفس يحصيها إلا الله جل وعلا، وكل منها أصبحت تصول وتجول فيما خلقت وجبلت عليه من مقاتلة ومعالجة وعاملة وكاشفة وغيرها في منظومة ربانية متكاملة. سبحان الذي خلقها إلا أعداد من السلالة لم يصلهم ما كشف وما استهدفناه، وهذه رقى فما زال منهم من يتخبط بين ملاعين روحانيين أو سحر ملاعين يستغلونهم، أو الجاهلين بما خفى عنهم، أو الذين لا يعرفون إلا النقل والغوغاء والنواح والبل والنباح، وأغلب معلوماتهم ملتقات أصلا من حزب الطاغوت أو مما يريده حزب الطاغوت أن يمرر من خلالهم من المستعملين الغافلين، ومنهم الذين خضعوا أصلا لحزب الطاغوت. وقلناها ونعيدها، من المفروض أنه لما كشف لكم وما يصلكم من رقاب الله مهيكلة بتوفيق الله أن تفرحوا وتصل عقولكم باستيعاب قول الله جل وعلا إنه عدو فاتخذوه عدو، هذا هو الشيطان. إلا أن يخرج لك المهزومين الظنين بالله ظن السوء بكلام المطبط، كلام ذلك العاجز الذي لا شغل له إلا الشكوى للعباد والإنهزامية. رأينا العباد تركوا عداوة الشيطان ووجهوا عداوتهم لبعضهم. سبحان الله، لا أدري كيف خطنا في هذا الحديث. وعندما أقول سلالة زهرية فإن الإنسان يتحدث ولا يريد التوقف، لكن نتوقف هنا وأصل محاضرتنا بإذن الله عز وجل هو كشف وفضح واستهداف المؤامرة الإبليسية المتمثلة في الحقن الملعونة المسحرة، الحقن الملعونة المسحرة الحاوية على مواد كيميائية وأبحار التي يحقنونها في أجساد الموحدين. ونحاول أن نقتصر بإذن الله، نقول لكل المطبقين أو جاهلي هذه المؤامرات أو الذي يتحدث على ألسنتهم الملاعين لطمس الحقائق، هم سيقولون كما دائما يقولون في كل كشف، سيقول لك أي حقا وأي دليل وأين هو أصلا الدليل؟ فنقول الدليل هو كل شخص نصيب بهذا، كل من أحس في نوم أو بين نوم ويقظة، وكذلك في يقظة في وقت إبرة من حقنة أو رأى نفسه في المنام أصلا صراحة وهو يحقن، ومن استيقظ ويحس بأثر الحقنة أو الحقن، ثم لا يسمع منا في تحديد ما يحسه ووقع له في جسمه ونفسه وحاله بعد أن رأى وأحس تلك الحقن، ومنهم من دوريا يحقن. الدليل أعظم دليل هو ما يحسه المبتلى من أعراض ويراه عند سماع الرقية الذي تستهدف وتصب في موضوع المؤامرة والسحر الخفي الإبليسي التشهدي. فدليلنا هو المبتلى نفسه وهو الشهيد على نفسه وما يصله منا بإذن الله ورحمته. أما الشهيد من الأول قلناها ونقولها، كفاني الله الشهيد، كفاني الله الشهيد. تدخل في الموضوع حقن فيها سائل أحمر متكون من أصفار ومواد كيميائية، حقن فيها سائل أحمر متكون من أصفار ومواد كيميائية، وبين قوسين شرحنا وتحدثنا بالطب والكيمياء والفلك والفيزياء وعلم الأطياف وعلوم كثيرة، وعطينا من قبل تسميات دقيقة لمختلف مواد كيميائية أو بيوكيميائية وأين تكون الأجهزة بالضبط، سواء كانت المخيخ أو ما يستهدفون به الغدتين الرئيسيتين هيبوثالاماس وثالاماس، وتحدثنا على أمور كثيرة. نغلق القوس، هذه الحقن كل حقنة تحوي على 5 مللتر، كل حقنة تحوي على 5 مللتر. الحقن يعني ليس الحقن يعني حقن وريدي، بل حقنهم يكون حقن عضلي، الحقن يكون حقن عضلي وليس وريدي. أغلب الحقن يكون حقنهم للعداد في الذراعي أو الفخذين، وبالصفة العامة في أي عضلة. هذا السحر ينتشر ويطرح في كامل الجسم، هدفه هذه النقطة فيها ملخص كل شيء، هدفه جلب ملاعين شياطين سحرة وسحر وتقييد القرين وشلب وحبس الأنفس في داخل الأجسام. هذا السحر الذي ينتشر ويطرح في كامل الجسم هدفه هو جلب شياطين السحرة وسحر وتقييد القرين وشل وحبس الأنفس في داخل الأجسام. نبدأ التفصيل. قلنا هذا السحر جالب للملاعين سحرة، أي ملاعين؟ وسنفصل. يجلب نوع ملاعين المختصين بتكبيل وربط القرين أو القرينة، فيحضر ملعون مختص في هذا. عن طريق هذا السحر يتم إحضار وحضور ملعون مختص في ربط القرين أو القرينة، ويربط القرناء بسلاسل في اليدين، الرجلين، الصدر، الأكتاف، الأرحام، العورات، وخاصة خاصة من الرأس، ويحاول تكميم أفواه القرناء. ودائما نذكر ونقول ليس كل القرناء يتسلطون عليهم، بل القرناء المسلمين الذين لا يخضعون لحزب الطاغوت، لأنه لو كان قرين أو قرينة متشيطن أو متشيطنة فهو سيخدم الملاعين مباشرة، فلهذا يعني ما داعي لأن يقوموا بالتسلط عليه بهذه الأكبال والأسحار والسلاسل وكذا. لهذا لا داعي لأن يفعلوه أو يكبلوه أصلا، فلهذا هم يعرفون أن هذا لا يخضع لهم فيسلط عليه ما يسلطون عليه من أسحار وسلاسل وقيود وكذا. النقطة الثانية، قلنا هذه الحقن جلب شياطين السحرة، وذكرنا حبس وشلب الأنفس في داخل الجسم. يعني هذا السحر المحقون في الجسم يجلب نوع ملاعين سحرة مختصين بتكبيل الأنفس، بتكبيل الأنفس المراد تكبيلها، كذلك بسلاسل أو يعني سحرها بأسحار، منها أسحار الإنقياد، وكلاهما يعني ربما يكون تكبير فقط بسلاسل وكذا، وربما يكون سحر إنقياد فقط، أو ربما يكون كلاهما. وأقول عند سماع الرقى الخاصة بفتح الربط من حبال أو سلاسل أو قيود عن القرناء أو الأنفس، إذا حس المبتلى بتنميل في هذه المناطق ذراعين وغيره، فهذا دليل أن الله بأمره فك السحر والسلاسل أو الربط والقيود بأنواعها. يعني هذه الحقن يعني أصلا فيها مواد سحرية تشل النفس التي يستهدفونها، يعني هي موجودة النفس في الجسم لكن مشلولة، وهم يقومون بالحقن دوريا كلما نبذت المادة السحرية من الجسم. لهذا من يرى أنه حقن ثم بعد مدة رأى نفسه يعني أنه يحقن، فنقول له أولها إلا الله برحمته وقدرته أبطل هذا السحر من دون أن تعلم بوجوده أو معرفته أو ماهيته هذا السحر. والملاعين جددوا الحقن، يعني جددوا السحر من خلال الحقن. لهذا بالنسبة لنا لا نقي شخص بعينه، بل يجب أن يكون استهداف المحاضرة من جذورها بالتوجه لله عز وجل بتدبير مقرات ومقابر ومخازن هذه الأصحاب، كحالتنا يعني في حديثنا بهذه الحقن التي هم يخزنونها يعني في قارورات، هي هذه المواد يخزنونها في قارورات في مخازن. لنا نذكر كل الجبال وأماكن تواجدها، ولكن نذكر يعني من أكثر ما رأينا ووجدنا تواجد هذه المخازن وهذه المقابر في جبال اسمها جبال زاجروس، في جبال زاجروس وجبال أخرى، لا داعي نذكر كل شيء، وأماكن يعني أخرى كثيرة، ومنها الكثير يعني تم استهداف وبإذن الله طمعا بالله، نحن طمعا بالله مع إخراج الرقية للعباد راجين من الله أن يتم تدميره ما خفى عنا من هذه المقرات والمقابر. بالنسبة لخادم الحقن الملعون، بالنسبة لهذا الخادم مقره بالضبط في الفص الأمامي والفص الخلفي للمخيل، فكانوا بالضبط في الفص الأمامي والفص الخلفي للمخيل، وهذا الملعون يشفط جزء من هذه المادة السحرية إلى المخيل ليسيطر على حركات الأنفس من جهة، ويؤثر على حركات الإنس أو الإنسية، ويسبب الدوران وعدم التوازن وتسطيل الجسم وكذلك التعب السريع وغيره، كذلك يؤثر على العينين لأنها أصلا مكان العين الكاشفة، ويؤثر على الكلام، فهناك من يريد أن يتحدث في موضوع معين أو يشرح فكرة في رأسه فلا يجد الكلمة أصلا بالرغم أن الفكرة موجودة في رأسه حاضرة، ونقول من المفروض والبديهي يعني يفرح المبتلين لمحاضرة كشف محاضرة أصحار ملاعين، وهذا من فضل الله. ثم الرقية التي نستغيث بها الله جل وعلا. فكم من مؤامرة معقدة محبوكة من الملاعين مخفية كشفها الله جل وعلا بمنه وجوده ووجهنا لدعائه في رقية فأبطل سبحانه هذه المؤامرة. ودائما أقول ما دام الله كشف مؤامرة للملاعين فهو يوجهنا إلى التوجه إليه جل وعلا وهي بشرى لإبطال وتدمير تلك المؤامرة. منكم من سمع يعني رقية معينة على مؤامرة معينة فأحس بأعراض شديدة وكررها المرة الثانية خفت الأعراض تماما، في الثالثة لم تعد يعني توجد هذه الأعراض أصلا، وهذا بفضل الله جل وعلا ويبين أنه تم تدمير المؤامرة المسلطة عليك أو عليك. ومنكم أصلا من سمعها مرة واحدة وعندما كرر لم يجد شيء، ومنكم من أصلا في اتصال الأجهزة من يرى بالفعل ويستمع للرقية كيف يسحب منه الجهاز أو مكان ذلك الجهاز كيف أنه تدمير الحرارة كذا يحس بسحب، هناك من رأى أصلا، وكل هذا بفضل الله عز وجل. يعني ما داموا كشفوا فضحوا، وإذا فضحوا أبطلت ودمرت أعمالهم بإذن الله جل وعلا على خلاص نتوقف هنا بإذن الله عز وجل. لا نطيل أكثر من هذا، يعني المؤامرة حاولت أن ألخصها بكلمات بسيطة بنقاط معدودة الذي يجب أن تعرفوه بإذن الله عز وجل، يعرف كل الرقاة وضحناه. وتبقى الرقية، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن نجد الوقت بإذنه جل وعلا ونضع الرقية التي تستهدف هذه المؤامرة. من خلال ما ذكرناه يعني حتى معالم الرقية في التقريب عام بصفة عامة واضحة، ودائما ندعو الله جل وعلا أن يثبت على ألسنتنا ما ندعوه به وما نقرأه في قرآنه، وندعوه دائما أن يكون لحظة أن نسجل فيها الرقية. ودائما هو تسجيل في نفس الوقت رقية أصلا في دار غيب الأمة الإسلامية، فدائما ندعوه أن الله يجعل لنا الوقت الذي فيه ساعة إجابة. وكذلك حتى الرقاة تقول اسمعوها ولا تسمعها أو تسمعيها ليطيل سحرك، بل الرقية واضحة جدا، الدعاء فيها لربنا العظيم القريب السميع مجيب الدعاء أن يبطل هكذا مؤامرة على كل موحد له جل وعلا في أي مكان في الأرض. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد، وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين.